مستمعينا، مثل ما تعودتوا على مسابقة أمواج الأدبية، هالمسابقة النصف شهرية، وخلونا سوا اليوم نذكر بسؤال المسابقة لليوم يوم الجمعة. سؤال اليوم بيقول: متى تأسست مجلة العربي؟ ومن هو رئيس تحريرها بعام 2010؟ أكيد هي تأسست، صار لها وقت، وأكثر من رئيس تحرير مرق على هالمجلة، ولكن سؤالنا محدد: متى تأسست مجلة العربي؟ ومن هو رئيس تحريرها بعام 2010؟ أكيد مستمعينا، مسابقة أمواج الأدبية هي بالتعاون مع فرع اتحاد الكتاب بطرطوس ومع الكاتب نزار غانم، ودائما نذكر أن المستمعين الفائزين معنا والمشاركين لكن في هذه المسابقة لهم هدية أدبية قيمة. بالنسبة لسؤال المسابقة في الأسبوع قبل الماضي، وكان للأسف يعني ما أجتنا عليه إجابة صحيحة، والشاعر كان أكيد، أنا ذكرت وقلت أنه هو شاعر معاصر وكان في وسائل مساعدة من محافظة طرطوس، ولكن للأسف هو الشاعر حامد حسن. بتمنى من الكل دائما يشاركوا معنا عبر إذاعة أمواج، ورح أرجع أذكر بسؤال المسابقة لليوم يلي بيقول: متى تأسست مجلة العربي؟ ومن هو رئيس تحريرها بعام 2010؟ أكيد ناطرين اتصالاتكم وإجاباتكم، سواء بالاتصال على 213-215 أو عبر صفحة إذاعة أمواج أو عبر صفحة مها يوسف. والله وعلقتك فيي، صرت بتغار علي، بعد ما جرحني الشوق صار الورد.